السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، حياكم الله. هذه يوميات رمضانية، وهذا هو اليوم 12 من أيام شهر رمضان المبارك. وموعدنا في هذه الليلة مع سر العصر. نعم، قرآن ربنا تبارك وتعالى كلامه كله أسرار، بعضها نعرفه وبعضه أو بعض هذه الأسرار لا يعرفه إلا أهل العلم الذين ينقبون عن عمق المعاني. ومن جملة كتاب الله عز وجل ومن جملة أسرار الآيات وقفتنا مع سورة العصر. أما سورة العصر فيبدأها الله عز وجل بالقسم والعصر، والله عز وجل يقسم بما شاء على ما يشاء، ولا يقسم ربنا إلا على عظيم. لكن العبد ليس له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. والله حيث أقسم بالعصر فإنه قد يقال أنه أقسم بصلاة العصر، أو يقال أقسم بوقت صلاة العصر، أو يقال أقسم بآخر ساعة من النهار، أو يقال أقسم بعصر النبي صلى الله عليه وسلم وجيله، أو يقال أقسم بالزمن والدهر. وهذا أولى، لأن الزمن والدهر هو محل كل هذه الحوادث، ففيه صلاة العصر وفيه وقت صلاة العصر وفيه آخر ساعة من النهار وفيه أيضا عصر وجيل النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أقسم بالدهر أو بالزمن. على أي شيء أقسم؟ أقسم على هلاك الإنسان، عافانا الله، إن الإنسان لفي خسر. بعض أهل العلم يقولون الإنسان هنا هو الكافر، لكن الأولى أن يكون هذا عام ثم خص أو استثني منه بعض الأفراد للنجاة. فالأصل أن أكثر الناس هالكون، وقول الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لذلك ينبغي على الإنسان أن يلتزم الصمت ويسمع لما يأتي من صفات أهل النجاة إذا أراد النجاة. إن الإنسان لفي خسر وهلاك وضياع وعذاب، إلا لو حق لنا أن نسمي الاستثناء لأسمينا هذا استثناء الرحمة، لأن ما بعده هو صفات المرحومين الذين استثناهم الله عز وجل من العذاب فلا يعذبون، بل هم أهل النعيم. إلا من يا ربنا؟ من الذين استثنيتهم من العذاب؟ إلا الذين آمنوا. أول صفات أهل النجاة أنهم حققوا الإيمان، الإيمان الذي يطلق صاحبه من النيران ويكون بسببه من أهل الجنان. الإيمان، الإيمان الصادق الحقيقي، الإيمان المبني على اليقين، الإيمان الذي لا شك لصاحبه في المعتقد ولا يتردد صاحبه بين أفكار هؤلاء فينة وبين أفكار هؤلاء فينة أخرى، بل هو عند الله تبارك وتعالى من المؤمنين الصادقين على الصراط المستقيم. إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يتحقق إلا بالعلم، والعلم سابق للقول والعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا كان هناك علم فلا بد من تتميمه بالعمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فذكر أخص مكونات الإيمان وهو العمل الصالح، وإن كان جزءا من أجزاء الإيمان كما نعتقد، فإن الإيمان قول وعمل، لكنه أخص ما يظهر حقيقة الإيمان، لأن الإيمان مستقره في القلب، كما قال عدد من السلف: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهذه المقالة أو معناها منتشرة عند السلف. لذلك ينبغي على المؤمن أن يكون مؤديا للجزء أو لركن الإيمان الذي يكون حقيقة الإيمان، لركن العمل الذي يكون حقيقة الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات اليقينية في صلاحها، القطعية في صلاحها، أو التي اجتهدوا فيها فظنوا أنها من الصلاح فهم مأجورون عليها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا الصلاح ربما يكون واجبا أو مستحبا، ربما تكون الفرائض أو تكون النوافل إذا أرادوا الترقي. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لذلك هذا جنس الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها. وتواصوا بالحق، أي دعوا إليه ووصوا الناس عليه، وكان الحق والدعوة إليه هو ميزان حياتهم وسر سعادتهم. ينبغي أن يقيموه لعلمهم أنه الذي يثبت حقيقة انتمائهم لدعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وروي عن ابن القيم، أو ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، أنه لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. لذلك ينبغي على كل إنسان على قدر علمه وبأسلوب لين أن يدعو إلى ما علم من دين الله تبارك وتعالى، ولا يتوانى عن ذلك، لأن الدعوة إلى الله لا تحتاج إلى تصريح، ولا تحتاج إلى خطيب منبري أو إلى غير ذلك، بل الدعوة إلى الله عز وجل عامة شاملة في جميع المجالات، في كل الوظائف، في كل المهن. أنت داعية إلى الله تبارك وتعالى في بيتك، في أسرتك، وسط زملائك، مع جيرانك، أنت داعية إلى الله في الشارع، في كل مكان يحوزك، فأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى، وتدل الناس على ربهم عز وجل، وعلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. لكنه ما من إنسان يدعو بهذه الدعوة المحمدية مطابقا لها أو قريبا منها إلا وابتلاه الله بأعداء. ولذلك لما قال ورقة بن نوفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له النبي: ما الذي نزل عليه وما صورة الوحي؟ قال: ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بينه وبين قومه إلا الود، فهو بينهم الصادق الأمين. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا عودي. لا يكون الرجل مماثلا في هذه الدعوة إلا وظهرت له أعداء. فلذلك سيصاحب الأعداء الإيذاء، أو سيصاحب الأعداء الإيذاء، حينئذ يجب عليه أن يصبر على الإيذاء في سبيل الله تبارك وتعالى. فكانت الرابعة: وتواصوا بالصبر. ولذلك جملة هذه السورة أنها دعت إلى الإيمان الذي يقوم على العلم والعمل والدعوة والصبر، فهذه أسرار هذه السورة. وإذا فتشت عن كل معنى من هذه المعاني فإنك تجد وراءه أسرار وأسرار ومسائل أعمق وهكذا. لكنني أنبش نبشا خفيفا خافتا ليظهر أول ما يظهر المعاني الأصلية للسورة ومعانيها الأصلية من أسرارها. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: لو ما أنزل الله غير هذه السورة على خلقه حجة لكفتهم. يعني لو لم يقم الله عز وجل من قرآنه حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفى بها حجة لما تضمنته من أصول مسائل الدين، ودلتهم على أصول ما ينبغي أن يقومون عليه في أمور حياتهم. لذلك كن عالما بما يجب عليك علمه، عاملا بهذا العلم، داعيا إلى الله عز وجل، داعيا إلى العلم، داعيا إلى العمل، صابرا على الأذى في سبيل تحصيل العلم، صابرا على الأذى في سبيل تحقيق العمل، صابرا على الأذى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حينئذ تكون قد حزت الصفات التي بشر الله عز وجل أن أهلها مستثنون من العذاب والخسران والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك القوم. جزاكم الله خيرا.